Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, لو أدري ما ترد للخيام يا خويا يا عباس بدموع عشان أروي الحرام يا خويا يا عباس هي هي هي يا عباس سلمتك الجود تنيتك تعود صفت عطش يا بالفضل تسمعها من جوف الطفل نرض ما ينحمل وعلى الطفل الظن سهل ناديتك بدمع اليهل حالتنا صعبة بهالشكل هالشدة ما غيرك يفيل جفك يحل كل السبل خذت روحي ورحيت بالعيلة قلش فكرت شاط النهار مني وصلت لعبد الله هم تذكرت من العلقمي هم شربت لو ضامي عالغبرة طحيت لخيمنا ترجع حسبت شنه الجرى وتعطيت وشمين خطاف قلبي على يا خويا يا عباس صحتي بالا يا خويا يا عباس بنظرك تشبوت تنيتك تعود وأدري ما تفلى الخيام يا خويا يا عباس دموع عشان أروي الحرام يا خويا يا عباس وأدري ما تفلى الخيام يا خويا يا عباس دموع عشان أروي الحرام يا خويا يا سلمتك الجود تنيتك تعود بين انشغالي بحسبتي بين انتظاري ولوعتي للخيمة طب بحسرتي بصبري اهود عيلتي سكن اندهت يا عمتي شنه اللي اخر سلوتي وعدني عمي وظنتي جودة يروي جدتي وسط الخيم حزني نرسل يا خويا يا عباس وحالي يا ابو الغير انهدل يا خويا يا عباس خلالي ما يهود تنيتك تعود وادري ما تفلى الخيم يا خويا يا عباس دموع عشان اروي الحرم يا خويا يا عباس وادري الخيام يا خويا يا عباس دموع عشان أروي الحرام يا خويا يا عباس سلمتك الجود تنيتك تعود يا عباس سلمتك الجود تنيتك تعود كلها على هالحالة وأشد طفل رضيع بالمهد حر وعطش خوف وشداد جمر الظلمة لا ما خمد كان اسمعي قل الولد يا عم دلال مراد لزنودك كتبت العهد لو ما تجيش اعمل بعد لي الدهر حكم حكم يا خويا يا عباس ولا بي فد مرة رحم يا خويا يا عباس يشهد المعبود دنيتك تعود وأدري ما تتلى الخيام يا أخويا يا عباس بدموع شانوي الحرام يا أخويا يا عباس وأدري ما تتلى الخيام يا أخويا يا عباس بدموع شانوي الحرام يا أخويا يا عباس سلمتك الجود دنيتك تعود سلمتك الجود دنيتك تعود انظر العيلة يا وضع نادي بقلب هل من فجيع ريتك تشوف وتستمع صوت النياح المرتفع مشدوها وتهل الدمع جمر الضمى حدر الضلع وفي ترد لي من صريح شفك أشوفه من قطع عمري بعد عمرك عدل يا يا عباس وقبلك تمنيت انختل يا يا عباس وانت موجود تمنيتك تعود وأدري ما تتلى الخيام يا أخويا يا عباس بدموع شانوي الحرام يا أخويا يا عباس وأدري ما تتلى الخيام يا أخويا يا عباس بدموع شانوي الحرام يا أخويا يا عباس سلمتك الجود تمنيتك تعود سلمتك الجود تمنيتك تعود طال انتظار على الدرب وانا اتجيه وانا بغروب تعنيت لحسين انتحيب واجدامي تعثر بالرعب لو ادري ما يرد بالعذيب كان عصرت ماي القلوب كان اطفي نيران التشيب يا اخويا بدموع التصب شيفا بعد دمع الندى يا يا عباس ودلالي نصين انجسر يا اخويا يا عباس يحسب الموعود دنيتك تعود وأدري ما تتلى الخيام يا اخويا يا عباس بدموع شانوي الحرام يا اخويا يا عباس وأدري ما تتلى الخيام يا اخويا يا عباس بدموع شانوي الحرام يا اخويا يا عباس سلمتك الجود دنيتك تعود سلمتك الجود دنيتك تعود للشاطي صديت النظر ما شفت راية ولا قمر بالرهبة دلالي شعار كان خويا طايح بالخطر يا خويا من جاني الخبر قلبي انطبر ظهر انكسر يا زينبي نادي القدر واقع جفيلك عالنهر راسك بعمود انهشم يا خويا يا عباس صوب وعينك بالسهل يا خويا يا عباس من ينضع سنود دنيتك تعود سلمتك الجود دنيتك تعود لو أدري ما ترد للخيام يا خويا يا عباس في دموعي كان